الجزء السابع عشر من نهاية العرب صفحة 109-158 ذكر غزوة ذات الرقاع وخبر صلاة الخوف وقصة غرس ابن الحارث المحاربي وخبر جابر ابن عبد الله. واختلف في تسمية ذات الرقاع فقيل جبل فيه بقع حمر وبيض وسود، وقيل لأنهم رقعوا راياتهم، وقيل ذات الرقاع شجرة بذلك الموضع. وفي صحيح البخاري أنها نقبت أقدامهم فلفوا عليها الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع، والله أعلم. قال محمد بن سعد كانت فيها المحرم على رأس 47 شهرا من مهاجره صلى الله عليه وسلم. وقال ابن إسحاق كانت غزوة ذات الرقاع بعد غزوة بني النضير في جمادي الأولى، فتكون على رأس 39 شهرا من الهجرة، واستعمل على المدينة أبي ذر الغفاري، ويقال عثمان بن عفان، ولم يقل ابن سعد غير عثمان رضي الله عنه، وذلك أن قادم المدينة بجلب، فأخبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنمارا وثعلبة قد جمعوا لهم الجموع، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج ليلة السبت العاشر خلونا من المحرم في 400 ويقال 700 من أصحابه، فمضى حتى أتى محالهم بذات الرقاع، وهو جبل فيه بقع فيها حمرة وسواد وبياض، فلم يجد في محالهم أحدا إلا نسوة، فأخذهن وفيهن جارية وضيئة، وهربت الأعراب إلى رؤوس الجبال وحضرت الصلاة، فخاف المسلمون أن يغيروا عليهم، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. روى أبو محمد عبد الملك بن هشام بسنده إلى جابر بن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسل بطائفة ركعتين ثم سلم، وطائفة مقبلين على العدو فجاءوا فصلوا بهم ركعتين أخريين ثم سلم. وروي عنه أيضا عن طريق من طريق آخر قال صفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفين فركع بنا جميعا ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد الصف الأول، فلما رفعوا سجد الذين يلونهم بأنفسهم، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الآخر حتى قاموا مقامهم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم بهم جميعا ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد الذين يلونه معه، فلما رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون بأنفسهم سجدتين وركع النبي صلى الله عليه وسلم بهم جميعا وسجد كل واحد منهم بأنفسهم سجدتين. هكذا روى عن جابر في صلاة الخوف بذات الرقاع. وروى ابن هشام أيضا بسنده إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صلاة الخوف ولم يذكر ذات الرقاع، قال يقوم الإمام وتقوم معه طائفة وطائفة مما يلي عدوهم فيركع بهم الإمام ويسجد بهم ثم يتأخرون فيكونون مما يلي العدو ويتقدموا الآخرون فيركع بهم الإمام ركعة ويسجد بهم ثم تصلت كل طائفة بأنفسهم ركعة، فكانت لهم مع الإمام ركعة ركعة وصلوا بأنفسهم ركعة ركعة. ذكر خبر غورس ابن الحارث المحاربي لما أراد أن يفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم فحماه الله منه وأمكن النبي صلى الله عليه وسلم من عدوه وعفوه عنه. وكان من خبر غورس ابن الحارث أنه قال لقومه من غطفان ومن حارث ألا أقتل لكم محمدا؟ قالوا بلى، وكيف تقتله؟ قال أفتك به. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا اختار له أصحابه شجرة يقيل تحتها فآتاه فاخترت سيفه ثم قال من يمنعك مني؟ فقال الله، فارتعدت يد غرس وسقط سيفه وضرب برأس الشجرة حتى سال دماغه، فعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فرجع إلى قومه وقال جئتكم من عند خير الناس. ومن رواية الخطابي أن غرس ابن الحارث المحاربي أراد أن يفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يشعر به إلا وهو قائم على رأسه منتضبا سيفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنيه بما شئت، فانكب غرس على وجهه من زلخها بين كتفيه ونظر سيفه من يده وقيل فيه نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوما أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم الآية. وقيل نزلت في غير هذه القصة. ذكر خبر جابر ابن عبد الله في جملة في جمله واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه. روى محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي عن وهب ابن كيسان عن جابر بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذات الرقاع من نخل على جمل لي ضعيف، فلما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت الرفاق تمضي وجعلت أتخلى حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا جابر؟ فقلت: يا رسول الله أبطأ علي جملي هذا. قال: انخه. فأنحته وأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم، ثم قال: اعطني هذه العصا من يدك او اقطع لي عصا من شجرة. قال: ففعل، فاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخسه به نخسات، ثم قال: اركب. فركبت فخرج والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة. قال: وتحدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اتبيعني جملك هذا يا جابر؟ قلت: يا رسول الله بل اهب لك. قال: لا، ولكن بعيني بعنيه. قال: قل فسمني. قال: فسمنه. قال: قد أخذته بدرهم. قال: قلت: لا، إذا تغبني يا رسول الله. قال: فبدرهمين. قلت: لا. فلم يزل يرفع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الوقية. قلت: قد رديت. قال: نعم. قلت: هو لك. قال: أخذته. ثم قال: يا جابر، هل تزوجت بعد؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: أسيبا أم بكرا؟ قلت: بل سيبا. قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: يا رسول الله، إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات لي وترك بنات له سبعا، فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن وتقوم عليهن. قال: أصبت إن شاء الله، أما إنا لو جئنا صرارا أمرنا بجذور فنحرت وأقمنا عليها يومنا ذلك، وسمعت بنا فنفضت نمارقها. قلت: يا رسول الله، ما لنا من نمارق؟ قال: إنها ستكون، فإذا أنت قدمت فأعمل عملا كيسا. فلما جئنا سرارا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذور فنحرت وأفمها عليها يومنا ذلك. فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ودخلنا. قال: فحدثت المرأة الحديث وما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فدونك فسمع وطاعة. قال: فلما أصبحت أغست برأس الجمل فأقبلت به حتى أنحته على باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلست في المسجد قريبا منه، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الجمل فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا جمل جاء به جابر. قال: فأين جابر؟ فدعيت له فقال: يا ابن أخي، خذ برأس جملك فهو لك. ودعا بلالا فقال له: اذهب بجابر فأعطيه أقية. قال: فذهبت معه فأعطاني أقية وزادني شيئا يسيرا. قال: فوالله ما زال يمني عندي ونرى مكانه من بيتنا حتى أصيب أمس فيما أصيب لنا، يعني يوم الحرة. وقال محمد بن سعد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جابر عن دين أبيه فأخبره، فاستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة 25 مرة. قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعال ابن فراقة بشيرا إلى المدينة بسلامته وسلامة المسلمين. وقدم سرارا يوم الأحد لخمس بقين من المحرم، وسرار على 3 أميال من المدينة، وهي بئر جاهلية على طريق العراق. وغاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة.